السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حاولت من كمل السنة إن شاء الله إن رقمك الموضوعين المهم جدا، وهو سلسلة التعريف بعالم الجن. نتديت ما غيث المسألة تمقرانت، وهي الأسلحة للمؤمن نغن الإنسان المسلم ضد هذا العدو الذي هو الشيطان. نظر غيث ما قد درسي قعدان دوينة قبليس كيران الأسلحة وحي كيران الأساليب نغيران الأعمال يدوي الحال الإنسان ذي سعو باش أذي بالعثي وراء الشيطان، وحين غادي زمر غادي حارب الشيطان. أي أنا تريد نذكر كم باختصار باش نكمل أيتنا غسي إن شاء الله. ذكر أولها ما يتم اللجوء إلى الله عز وجل والاعتصام به. الأمر الثاني الإكثار من الأذكار الشرعية، لأنه نزرى أنه الأذكار ينيك ذكر الله عز وجل، لأن كثير من الأذكار الأجر نسنت الدنيوي قبل الأخروي أن نوكي عصم الله عز وجل من هذا الشيطان. ظرى كذلك يتم الإخلاص أن الإنسان ما يخلص لله عز وجل الشيطان ستسفارة مبريد. كذلك نظرى الاعتصام بالكتاب والسنة، نظرى الاعتصام بالجماعة وعدم التفرق. كذلك يتم نظرى الإكثار من التوبة والاستغفار، يعني الإنسان دايما أوقيق غلط أذي بالله ثورث الشيطان سوى شو استوبة واحد الاستغفار. آخر نقطة نحبسها غور سيتما نحضر أنه من الأساليب نغم من الأسلحة شوشاري حرب الإنسان الشيطان أنه هذا يحاول قدر الإمكان وقدر الاستطاعة وذي جهد منيس أن كذي خالف الشيطان، وهي مخالفة الشيطان. لقن حاول أي ثمان أن خالف الشيطان، الشيطان أي مرذي ميز الزينة ما ذي خزر غورنا ولتفارع سعيو ثم الصفة إكس عن التام ولتفارع الشبيهة يار إمذانا وحيد النتان، لأنه كل إنسان يقلان يسعى الصفة مشبه الشيطان كأنه وينيذ العلامة، كأنه أكنس قارن بالإنذار فغرطز دي الشيطانيين أنه انكي أقلل من الأتباعين. نظراك درسي قعدان بعض الصفات يدوي الحالة بعض فلاس، منها الأكل والشرب بالشمال، يعني أذيك الإنسان وذي سوء الشمال ينس لقوش ينس سماء تظلمات من هذا أنه نشتهي ذبريض من الشيطان. نبي صلى الله عليه وسلم أمر غان تشوان سوء سليمين صلى الدروات سماء تيفوز. كذلك نظرانا يتمع أنه من الصفات التي يحبها الشيطان، لأن الأمور هي نذكر المخالفة، يا إما أذين أنت الصفات الزيس ناخذ الصفات يتحبهن، منها أن الإنسان ما ذي رحذيج لازم يذكر اسم الله عز وجل ديني باسم الله، لأنه مدنا باسم الله كأنه المكلن المكلن الشيطان. فما تبغيت أذيك الشيطان ديك عياذا بالله فعليك أن لا تذكر اسم الله. كل حاجة تشيطت سويطت وتذكر طالع اسم رب العالمين زيس الشيطان ثاني تشاركي كي كان شتيه. فكن ينسى عالم مثل مقاري تديه ما يول ما الذي يبغون والمثلية، حتى عند العرب العرب قل وقت النبي صلى الله عليه وسلم وحي قبليس لن المثلية دون زيس يسعى مع نظام قران. فكن يلعب التورا ما الذي يبغون يولدي بين الصدقة واحد يول نغدي بين أنه إميك شامك نقارن أنت واحد الفلاني نار الفامينية الفامينية سكين تشط عام ذي الملح، والمثل إذا الأفضل نحبس غطى عامك سن ملحني، لأن الملح يسعى المعتقد فسد غورنا. فسين الإنسان نشط عام الوحي، فما صيت نشط عام واحد يول المعنى شغل فقرين تعلم يزوران. ولهذا إبراهيم عليه السلام اسم الدسان غرس الملائكة على صورة بشر مثل ديسر الطعام يقرب اسم طعام النية يوفى وقوم نذتشن فأوجس منهم، يعني يقال يقذيهن يوشو، لأنه الإنسان ما فكت سذيتش الماكلة غورك يخامي يتشا كأنه يقبل أكيخذ مذا حبيب، يعني سعى كونفيونس زيك ما ذي لقوم ذيك الماكلينك كأنه يمشي مستعد دكع ذن ذكت كأنه يذع ذو. فالشيطان تخيل أنه كل ما تروح تتشط تغار تصد ذيك ذيك باش هذا يخدم قلبانيس الشيطاني هذا يخدم قلبانيس أنه يشي ذا حبيبيس ترون ديتا السيرفيس أنه كل ما تتشط وتسمي طار الله عز وجل إكسبريف الجنس باش هذيك كأنه يغطيك، يعني غن أكني قارن تشيط طعام ذا الملح وحي الشيطان حقيقة. فالإنسان إذن أذي حذر الصفي وهي عدم ذكر اسم الله عز وجل عند الأكل أو الشرب. كذلك لشو نزرق درسك عدنا إثماء نزر مسألة القيلولة، وهي سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، أن خالف الشيطان بحيث أن الإنسان الذي يطبق السنية على قدر المستطاع شوية شوية على ميذين يفيس أمكاني سلقيل ليهن الذي له أمر ذي السنة ذي أو الأجر وذي الأمر الطبيعي ما ذي سفيد زيس القيل ليهن يثنى من نجد الشياطين لا تقيل الشيطان قصب حامد لعشان تخدم حتى أن بعض العلماء قارن لو نامت الشياطين لارتحنا نيكلو كان أذين الشياطين نرتاح فالشيطان دؤوب يعني خدم ورح بسرعة الهميس أنه مذيا وذيذس للماكسيموم أقصى عدد ممكن من الناس إلى جهنم فلا ينام ولا يقيل قال النبي صلى الله عليه وسلم قيلوا فإن الشياطين لا تقيل كذلك ذا شنظر من صفات الشياطين إلى قنخ الفيثمة الإسراف والتبذير الإسراف والتبذير الصفات الشياطين إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين لأن الشيطان يتحب الصفين فلازم من بعد إثنى في الإسراف وحيث التبذيرين كذلك آخر صفين حبسة غورس قطاسي عدان التي هي من صفات الشياطين المشي في نعل واحدة النبي عليه الصلاة والسلام إنها أن الإنسان الذي يدوسيون نطار الذي يدوسيون نصبات الذي يدوسيون كلاكيت ويخد مال العدل ياري طرنيس سنين لأنه ذي مشية من هي مشية الشيطان في هذه الصفات بنذكر قداسي عدان نسين كما دايما الموضوعية وهي مخالفة الشيطان ده شو هند الصفات ده غنى لنخالف زيس الشيطانيين غيثنا أول عنصر اللي بدو زيس الدرسية وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عن الجلوس بين الظل والشمس النبي عليه الصلاة والسلام إنها لأمينس أنه هذه قميون زيسن درقزنا قصمتوت يارثيليا وحيد الطيج نصفه في الشمس ونصفه في الظل إنها النبي عليه الصلاة والسلام وفي حديث آخر إن هو مجلس الشيطان إن الشيطان تغيمي في سندا يتحب هذه قيم دائما يارثيليا وحيد الطيج فماذا يزر النبي عليه الصلاة والسلام يون إقيم يعدف البذنس كري الطيج لكارثيليا إنه هو النبي صلى الله عليه وسلم في تغيميثن إيوا شو؟ لأنه تغيميثن منه تغيميثن الشيطان هذا خالف الإنسان الشيطاني كل ما خلفت الشيطان في كل صغيرة وكبيرة كل ما تبلعت سفريذ الشيطانية وكل ما تصعد صفات الشيطان كل ما تغرتصد كلما كنت أخا من إخوان الشياطين عياذا بالله فالإنسان هذا حذر تغيميثن يجري التج وحين تسيليون هذا الفلسي دروسي على الدنيا كان بهذا الأمر إن هذا أن الشيطان يتحب التناقض يتحب الأمور لحد زي سنة العدل فلهذا من مجالسه الجلوس بين الشمس وبين الظل وحتى بعض العلماء كالمعاصرين الوقتين ذكرن أنه من الناحية الطبية ذله لك أن الإنسان ذي قيمة زين قلبذني سكتيج وزين كثيريا لأن الدورة الدموية إذا من اسمها الدويرا زوراني ستدون ما رد على الدين 80 الطيش سعان الحالة غامك ما رد على الدين 80 تيلي سعان الحالة نطنمك أنشتين كهلك فكأن الدرجة الحرارة نظامنية تبدل انت لنسطرا فأذن هلك الإنسان أما ما يقيم جيوث انتما يتسيلي يذي الطيش فإنسان ذي حافظ فيون طبعا وهي طبعا هضرد من الناحية العلمية بالوقت المعاصر وإلا كان يكفينا نهي النبي صلى الله عليه وسلم وفوق النهي النبي صلى الله عليه وسلم التعليل سيشد يعلل أنه يند هو مجلس الشيطان وهو يكني قرن أبلغ لأنه ما ينهك النبي عليه الصلاة والسلام في الحاجة ثمان أنه لقد بعض فلاس ولكن ما ينهك يرنيف كيك دكني قرن الحجة الدليل لوشو غنشتيني وطفت النثيين لمخالفة الشيطان وهي أبلغ فلهذا الإنسان هذا حرسيت ما مال ذي قيم نغ ماذي زريت ما سكا قيم من القاعدة ذا كي هذي زر يتيجا كي يفغز ديون قطار نيس نغ يتفدز يلبذني ونسين يتغارب كرز فلنا قلك فإنه مجلس الشيطان كذلك من الصفات يدوي الحال الإنسان هذي خالف لأنها من صفات الشيطان وهذي حاول تكتم لأن الصفين ذي الحاجة إقلان تغلب الإنسان ولكن ما تظن ذكر الصفه ماشي المقصود تكس الانسان لانه يزمر لا تكس وانما التحارب شنو المعنى ديال التحارب اتطفو تتسجل اتغلب تشوت صفه التثاؤب تثاؤب ما الذي تفي الانسان هذه الدق ماشي سكا ودي سفر النفس فالصفه هي ند النبي صلى الله عليه وسلم التثاؤب من الشيطان ان ويون ما الذي تفيك وين الصفه هي من المسببين منه هو الشيطان ولهذا أكثر الناس يتفاين أي وقت يتفاين من يقع من أكثر الناس يتزار تتفاين هذا عندهم تزار تتفاين قد ظليت وعند قراءة القرآن روح بدك الصف هذه تفاي وهذه تفاي المسجد كذا تفاي نبع إيوا شو لأنه حاجة من الشيطان ثانية يتسدق الأوقات ثانية أكشغل التثاؤب بيه. ولهذا أولا أعلم أن التثاؤب لصليس من الشيطان ليذيوذ. الأمر الثاني النبي عليه الصلاة والسلام إن الذي حاول التثاؤب أهيك تمين نيزمر ماذا الحاجة مازال عادو في الطفارك نقام نقم وجهك تودى راه حاولت تفطر ريت غزقر بصح ما تغلبي بيك داين باش هذه حاول الانسان هذا يخدم هذه سلسف وشيس فوق موشيس وريل درق موشيس ولا يقولها كنبينا النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا دق موشيس ادي سفرك الصوف نيك قبح نكن ان الضحك منه الشيطان الشيطان ذي قيمه كذي تتصف اللاس. فاولا الى قنا علم النثي للصفه تحبيت الشيطان ديوز. ثانيا ما تخدم الصفه يتغلبك وتسريس طرف وسيك فوق موجي طرنيت تعايت تخدمت الصوت النية أكني قارن تواكل حتى كسيني بردان يا كان في تفايت. ثانيا ماشي الأدب لأنه إلا الأدب النبوي تلاقي السنة غان كان هذي خدم الإنسان ما هذي تفايت والنقارة ويني تفاين ذي الفاسق والنقارة ويني تفاين ذي الكافر والنقارة ويني تفاين ذي العاصي خاطي لأنه أنشتيه من الشيطان أكيد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يغلبك وأنشتيه إلا الحليس إلا الحليس العيب اندلت العيب ما تتفايط بلا ما تخدمت الدواء يغدي فيك النبي صلى الله عليه وسلم أتصاص تفوزيك فوق موشيك وتحاول تتصفر تدار الصوت اللي تتصفر هناك من العباد كأنه ذا الحيوان المعروف ببوبوطامين ماذا داق موشيك نفس الشيء عياذا بالله. فالإنسان بحذر الصفية القبيحة واستطير الشيطان في الله فضلا على أنه استطيت العباد العقلاء في الله لأنه كثير من الناس طروية سنك يكونون هضرات ولا في العباد مقرنا أنه العظم قام هذه تفايق ضموطين يتوقرح البذنيسة كيف يتصرصير فأبا ما ذي داك ناقموشيس ممكن يذمال نيسة قرحان فينا قضية واحدة أخرى العظم قام هضرات في الناس ولكن هضر فيه مزيانا صفت الإنسان كتجمع هذه تفايق هذه داقموشيس أستسلطت قوض غير إيه واش نشتين في قلة أدب في أولا ده قلة أدب قبل ما رتلي الحاجة الدين. فالإنسان الذي يحاول الذي يتأدب ماذا قيم قال العيب الذي بين دمذان ولتبين لنا يسعى الصفة الحيوة قبل أن نهضر الصفة من الشيطان. فإذا التثاؤب إثما هو من الشيطان كدين النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا يعني غلبك تثاؤبي فليضع يده على فيه يعني تخمتك ولا فإذا قالها ضحك منه الشيطان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله ما أعظم دين الإسلام ولجاه ماذا زحيه محتمرة تصفيت وكان استنتي الكفر قل الإسلام إلا ما يتفي الإنسان أمشي الدوي الحال هذا خدمك إن لا إله إلا الله محمد رسول الله ذي ما ديني خطر دين عظيم ورجاه ماذا زح العقيدة ذي الفقه ذي الآداب ذي الأخلاق ذي الجهاد ذي السيرة كل حاجة اسفهم اقتد الدينيين كل صغيرة وكبيرة وكل صغيرة وكبيرة سوين خضرنكني وإلا الإسلام كله كبير إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا الإسلام أكيد الحاجة قلنا الزيت القذريس ولكن أين تولينكني لأنت الحوايج تنزي لأنت الحوايج تمقر وهكذا ورجي الإسلام وما ديوث الحاجة قيم الزين أخيان كني غايتنا والله الأداب ولاش الأداب قلنا أكمل أم الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق تسمى ازدفير للنبي صلى الله عليه وسلم ولا شو ماذا زح ازدفير أين الدوي النبي صلى الله عليه وسلم كعالم الأخلاق ناغ علم الأخلاق ولا حد سني قيس حاجة النطر ازدفير سكي بتمسخير ولا شو ماذا زح فما لدين الإنسان روح غالو روب زرير الكفار خدمنا يدوية أعلم أنه أين تبغض زري والله أين تبغض زر بالأخلاق أتحدى أي إنسان الدور الحاجة سعانت الكفار إذ الخلق العالي يعني أنستعرض أن الحاجة العالي نتحدى أي إنسان الخلقية ولا حديث الإسلام إن يدو لحديث جيم سلمان نعم أستعرف فازي بس ماشي كيف ما يسيت ولا شيء جيم سلمان نغو ولا شيء قل الإسلام ولا شيء جيم سلمان لفوت الزينة ذن كان يكستوها لنا أيث ملوان بس حق الإسلام لو كانت حفظة تصفت لو كانت حفظة تصفت خلعت قل كفارة يخذ من الاسوسياسيون اللي زانيمو يخذ من كارا بروتكسيون ويا انشتي يخذ من الخلفاء من بني أمية بني عباس قبل مرة ما سميت لا اوروبا تعيش ديال القرون الوسطى سميت تعيش قطلان يمسل من لان خدم نتاوي لي ونشتي ميكل اسمي لان تفن قد دين نسن كل حاجه بل سبحان الله حتى في مزليوت ايتنا في مزليوت مرات زلوت الحيوان يجوز تزنط الحيوان باش تتشط، ومع ذلك يا اخي انت يموت يموت، لا شو الذي تشلو، لا شو الذي يقل، لا شو. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم امر ان نحسن الذبح، وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. سبحان الله، قالك النبي صلى الله عليه وسلم مرات زلوت اتكسر راحه ويرات غبك عند ارتفت اكثر، ولكن شتا مرات صفت الدين كي قال الحيوان راه تشطوع بوتيك مرات تزلوت زلوت صراحه صافي. اذا شارك ديني الدين اي مره تروح تتجاهضت تغطي مذان، اكيد دينو ظل مره، اكيد دينو تعدى يرى في الحق العباد، اكيد ما الى الحيوان في كاس الحق وتقرر مذان وستكر الحق. فلهذا غيثنا زر الادبين هو الذبح، زريت السنه غن كي دين النبي صلى الله عليه وسلم يفكى الاسلام الحق الحيوان، ولكن زري مسلم انك نام كيزلو ناس اللعيب قد من كان تقطع في كار وزت و والسعدين وزت ويكر اني خضرن الخضرن انت اللي زلو غادي طريش كذا من تهي ظرف الزيس لكن الخطا عند الله ماشي قال الاسلام خطا فنزين غيثنا روحي نسيون يا اخي ماشي كديوي الحال لازم نسطروي لازم كيدي فلسف فالخطا فنزين ولكن كني دائما نايفنا بسبب الضعف النا بسبب الجهل النا كلش ما يساعدك برا لوني ذا العالم وكان سزكا ادي بد احد العلماء كي البيولوجي العلماء اللي زاني مهي نعم كي احد البريزيدون احد لي مينيسنا اي شيء مهم من الكفار كان خاصه من الماريكا ادي بد ديني يا جماعه عندي كوفريد انه كريمه فزت زفني كريمه كسومي صديق الديريت وكذا وكذا اعلم انه العيب هذيك اللي قلنا نزلونا كي ديال النبي صلى الله عليه وسلم بصح حتى وين الاجر فرس كذا شوف الدافع انما الاعمال بالنيات الدافع هذا شوف تبع عند الكفار تبعنا لك النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل يا اخي انه رئيس الولايات المتحده ماشي وي ونقض ليس ان ديون بريد وخذ من تطبق انت ان ديمي باللي وتشفى غير يعني الحكمينو الا ميذاين نخدم انفصل القرايه غير الذكور وحيد الاناث اني اسال قلن الخالات قرنت واحد نسن الواشولة قرن واحد نسن الناس الخلطة يتويدون ماذا زحي القراية إبان جربنت لانت جامعات لانت ليسي لانت وغير ذلك فصلن وفن النتائج خير أسميت الدين النووي مباشرة لي جورنو بدنا نهضرني هذا الصاحب العالي في لقى كان لقى دنا بالسيستم الذكور واحد انسان لكل غارسون لكل فيه واحد انسان لقى كان أسميت الدين انت هذا العالي تشباح روح تديني الشيخ كميكرونا تديني أصل الخطبة سوتو ما سوش ماري قلنا أسين ويستن انتقريس ويبا غير القرون الوسطى ويذ الجهل ويكا إلا قد سنت أوفار إلا روح لوفار تورين كده شو أختوي ثوية غلبها أنت إلا أوفار تورين دي أختوي رأيثم فدايما نكني نتحب بي نتشهيب سوين يغدف كان الكفار أين يقلان قدين النغم حقري ثايثما وين يقلان قدين النغم الصح فأترى جارة غلم يديوس البروفيسور كذا وكذا أقديني مرات تصفيت علاق موشي خطر لميكروب خطر ويهين خطر فيهين إناد النبي صلى الله عليه وسلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من الصفات إثناء أن الإنسان الذي حذر وثيذ الصفة يتحب الشيطان وذي الحاجة كنسقارا أتنتقل ذي الملكي غل ملك الشيطان أمكتين. إناد النبي صلى الله عليه وسلم في الفرس يعني في الخيل يركب نكي مضوح نغى الجهد نغى السفر يمرني كنسقان ذلك كيفالون طنوبين انتورا ومرض واحد نغى الجهاد ذلك كيفالون دبابة انتورا يعني ما ذلك بالإنسان سوف الحصان قل وقت النير سميت الدوزيس ما كان طنوبين وما ذي يروح نغى الجهاد الفارس لونيك سعان الشفالة يركب في اللاس ذلك كيفالون ثلاني وما يروح نغى الجيرس الدبابة تسمي سعى القيمة إنك ثلاث إنك لان ثلاثة صناف زيس أمك ثلاثة صناف إنك فرس للرحمن وفرس للإنسان وفرس الشيطان إلا الخيل نغ الفرسية هذه لله عز وجل دنيوة إذا وين نكس عن مثلا فرس نكتب هذا نوع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك نذكر لشو نفع هذا نوع تقول واقع عن نغترين كنا إنسان يسعى الفرس يسعى الخيل خيل الدليل الحديث هي قل وقتني قل وقتني اخزاس الوقت اخزار قل وقتني إنسان يكس عن الخيل أم وين نقل نستان كونسيسيونير انتو نوبيلات 19 أما كان 19 انتو نوبيلات خاصة قل وقتني. فإن النبي صلى الله عليه وسلم الصنف مزوال للرحمن مثل المعنى للرحمن إذا وين يكسع عن الفرسين ويسعى الخيلية يستخدمين في سبيل الله عندك للجهادة الدين عندك وحواجه ونكرام السفكة ذروح هذه الدوزيس يعني يستخدمين في سبيل الله كأنه فرس للرحمن يعني غماك نوي لله عز وجل يتساوي في الله صلاجه بل حتى أنه يقار النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء ينس أين تتفق نزيس تسوي تفلس لاجر أكن ما يلا أكن يبد تسوي تفلس لاجر خطر خرم تطل الله. وفرس للإنسان الصنف والسين الإنسان يسعى الخير يجري العمر يسي الصوالحيس يتسمى وريح فذيوي لاجر وريح فذيوي الدنوب زيس يسعى يقطد زيس شغالة فيس ما يلا غيبغاتي زلوغاتي تشافيتش وخلاص لين يقلا وريخم ما لا غنفع في سبيل الله وريخم ما لا يعاون زيس يتجدي العمر ماشي الحرام نشتي. والثالث فرس للشيطان دنيوا هو فرس يقامر به الانسان هذا يخدم زيس القمار يعني راك نخدم ثلاث ايام سي سرحاس الشوفا لا كورس القمره دويا ضياوطن دويا ضياوطن وهذا يربح في الناس فالقمار هي اللي كزيت تخمر من العيبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ان فرس للشيطان يعني الفرس يتسعيت هكا استخدمت في القمار وين غادي يقل ماشي ذاك لك اما كي نقلك ذا خدام غير منه ذا خدام الشيطان هو فرس للشيطان ويد الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذا شو نزم رد ان مثلي كما قال الواقع ان غنكني ذكرى لنا العيد الا العبد ذا العيد كبش للرحمن يوثد لله عز وجل اثيزلو يوثم رب العالمين لعله لتتلاغ المين لعله ولا ذاك سميت تتسالك تصطبي ولكن يوثد لله عز وجل باش يزلو لانه المقصود الاضحيه يالو كان تزلو وتفكح مباشره المهم الذبح نيد الله عز وجل هذا المقصود. والثاني كبش للانسان ويل وريوار زيس الاجر ماتي كم اكثر الناس الا من رحم الله ايوا شو دي وغادي يكري ايوا غادي يكري خاطر لومبيونس على هذيك لوغاندوغا إذا كارتيا يزلوني كل يوغاد يقول جسينا روحو كارتيا ناطني الجماعة ذي ناشدني ولا نطيح وتفاسن سنو وتسخنا راسي ذا ما نخطيهم القرطي خطيهم وإن انت ذا نريز اللار يتسمى ثي لله عز وجل ولا شيتك يقر رويس نتسان يتبع المفمون ويأندق الله العباد زلونا ذي زلونا العباد زلونا روز اللار ولا شتي لله عز وجل يقر رويس أكيد العيد ذاك سمغ الغرس وإذا الخطأ وإذا الخطأ أمقرأ. واكثر الناس يقول لنا كذا ويكيك زمرن ويكيك سعان للاسف الشديد تتزاولي مسكينه تحزي بيتي واللي سعان امي لا شو زريت اسكر سيك شنو ما تزلو تعجمي وحدك اكيني والله روز اللو غير اسكر سيك ايوا شو اكيني جي بالطو زمير غرا وكذا وكذا كانو ستان لوكس كانو ذا لوكس انا بيخدم في العباده هي يا اخي في العباده ومره تستتزل طوسي تسيت زلاره طوس زمير غرا زلطت زلطت الاضحيه نفس الشيء مادام زمرت تستضحي ضحي استزمير طاري الشغل وسعيت انا اللي خدمي صدقي لانه المقصود ماشي داك شو مني ماشي تصايدورني ماشي لي جغدان النيا ويتبع وي مادام زريت سي نورمال ولكن المقصود هي العباده. وصفت الانسان طول العام نسيت السكسوم يزم راسي وكسومي وغير ذلك اسن العيد هذا يروح ودي تغالي كريم هذا يروح هو غزال ديراكسوم كاين يوس العيد واش كسومي كنتي ماما مصيت ستاركسوم شين العبادة ثي ماشي النهار وكسوم ثيين فوين لي ورا الأجر ويبالك والإثم ولكن ماشي ذو إذا المقصود أنه للشيطان المهم ورخذ مال عبادك نلاق الحلوي. والثالث ذو إذا المقصود ويبي غضو تغنكي أرغرس لأنه ذي تأسف الإنسان مليح بالظاهرة يقلنق المجتمع كرا أنه يخدم العباد المصارعة للكمبة وكبشني منه الشيطان إيوا شو يقامر به يتقمر زيس والله ولاش ذا شو يخبثن أكا ميكري بدات من العيد أتقمر زيس لكمبا أدنيني غنو إنسان يكسنو غيني كرارنا حتى ماشي قسان العيد مثلا قسان يسنو غيني كرارنا سلق ماركل ويضح حرام يبان ولكن إلا يون الحرام كثر وكان شتير وهو إكرين العيد إقلان من شعائر الله عز وجل وتنو تفت سخدمة الحرام سيد الكريف أكثر خطر كأنه الإنسان أديد من العبادة وتسوسخ في المعصية إلا الفرق يري ونادي روح هذا عصو ديرك نغي ونديد من المعصية أستسنط في العبادة ماشي كيف كيف ما لا تستطع عصو تزداخل المسجد ما لا تعصو تكخامي تند المعصية تيد المعصية بلك ديوز المعصية خدمت ولكن ما دام المعصية صدوك الطبس وحيد الطاع لم كان يقلن الطاعنا رب العالمين نغل حاجي قلن الطاعنا رب العالمين المعصية ذيك تشيفري اكتسد غلاي. فإنسان أديوي غير العيد من شعائر الله عز وجل ذا العبادة أنشتي ويد الحل لله ولاش ذا شو العالي غس اللي إذا كم تمزلي وثي واتصف في سنوغاي في تساوي في تسرى في سنوغاي إرنا نتساوي صرضية إرنا نتقمر الطوال في اللس والكارثة يعني كلا تصف الإنسان يتظلم تصير الكارثة أنا علي ما رجل عمر سلان الشيخ النبض الحرى نهو وزري غار ذا شو سعى العيبة ذي ضبلو كيبلو كينج الفخارة تنسن وزري غار فذي هذا الإنسان مليح يا كان شتي أعلم أنه إكرينا يتويتك من المفروض هذه لله نهار نيكاشرة زلوت ولاش يون قلقا عن قلنا مكتشي يعني اسمها زلوت أفضل عبادة بالذبح مرنة قلقا ربي كراوي إنك زلانة ناس نخدم العبادة تحبيها كرب العالمين نهارنا أتنقلبت من أفضل عبادة أتنقلبت إلى أن هذه قد نكب شيء هو للشيطان إيوا شو خطأ قمرت فلس نغطس فذي هذا الإنسان مليح مليح يسمع قال أمرين وذي حاول ذي نهو العباد وانطلب السلطات الدولة أتكس الظاهرين وتع القانون وتع الكلام هذه من عنا نشتي خطر وهي ماشي مظهر حضاري ويشغل مرة تقرأت في ليزان ديال الأمريكان نغا تقرأت في الغوابين غندا سنت الحقر الحضارة وغير ذلك ما سنو غاين لي كوكينسن ما سنو غاين زرمان ما سنو غاين نيمبورت كوا يكتشي تسمى أقليك تقلط غل عصر مني لوي ميغارن أنكافي لوي تسمى قلغز دفير شي إنسان متحضر إنسان أقليك تعيش تقل وقتين زريت كل عجبي في غد عيش سل وقتين افتح شوية البالي افهم ولي ما تبغيتك خاطب أصل عقلي ما تبغيتك خاطب أصل الشرع يا أخي المسلم المؤمن أعلم أنه أنشتي غوري جزارة هذا الحرام أتحسبت في الناس يوم القيامة وفوق ذلك كله هذا من عمل الشيطان فالحيوان يمضيق التابع للشيطان صفة من صفات الشياطين كذلك من الأمور يقولون صفة من صفات نختم ستي بموضوعي صفات مخالفة صفات الشيطان يوثن الصفة يقول الإنسان إلى قذي حرص مليح أنه تسعار لأن الصفة من الشيطان وهي صفة العجلة النبي صلى الله عليه وسلم من ندى الأنات من الرحمن أنات يعني يونيك تدون الحسابات استخمام الميزان أنشتا بالحاجة تحبي ترب العالمين والعجلة من الشيطان ذا شو ذا العجلة غيثنا العجلة ذويني تفغني لعقليس يتسمى يستعجيل ومن بعد اتخاذ القرارات يخدم الحوايج تيقلان ديال الفساد خاطر ولي خمم مالا ولي سلسلة الفاريس ولي سلسلة الدهنيس ماشي المعنى المسارعة العجلة ديال المسارعة ماشي كيف كيف رب العالمين قال في القرآن سارعوا إلى جنتي أنا غصبغ الجنتين قال الخير هذه سارع الإنسان باش هذا الفرق هي المسارعة ديال العجلة غينيتنا زمان الحاليون أكدي بروبوزي الحاجة بروبوزي مشروع أكدي برو أي شيء ذي الجواج ذي التجارة ذي السفر أي شيء استريبونديت بعد دقيقتين دمينيت استريبونديت وانشتيت وحسب هذا الاستعجال زمرت استريبونديت بعد شهر وليت وحسب ذي العجلة يعني سنفى الرابور سعى العلاقة وحيد الوقت سعى العلاقة وحيد لمانيا لم كيف ريبونديت أمشي استجابت أم كيف معامل لأنه للإنسان استجد قضية سريع تفكير يخمم استزلين يسولي الحسابات يصطر يفكر يطال الدين يطال كذا يستخر الله عز وجل يجو بكيد عشر دقائق يجو بكيد خلاص ويمشي الاستعجال ويسولي السلطر يشاور العمر يستخر الله عز وجل يميز الدين ما يجوز نغر يجوزالة ويخلاص إلا يوان أذيوث الشهر ولكن اسمع لك دي جاوبت الاستعجال بالعجلة فينا إيوا شو؟ لأنه رسول على الحساب إيوا كان شهر يقيم كان شهر شحول رسول على الحساب بالعجلة ويمقان العجلة فالعجلة من الشيطان والشيطان يتحبي ثي أنه ما لك تغليد الحاجة أكي عمغني بشو تخمم طارع ما تجوز نغو تجوزرة تيريوث ما زي الصالحينك نغزي صلمضرينك أكيك تحبي الشيطان وليش ذي شو تحبي الشيطان من لعب ذيك الدناق موشيس سوى شو سجعار يتفغي العقليس وأكثر الناس قزمانية عياذا بالله إلا من رحم الله غير عصم رب العالمين وغير حفظ رب العالمين سعانت الصفين إيوا شو بسبب انفتاح الدنيا تسمى غير نزرة كان بنذم يتفرق يبرق شد كان كغل والنس أديش على النس وذي صدر ولي تخميم ما يلاه جوز نغو تجوزارة تاين غيك سيتكي البالس تاين غو تخمم طارة جوز نغو تجوزارة يوز أكثر الناس لأنه ثيب بلك يون المدين هذا يخمن غير ثيب صح تسوي إيه إذا المشي للمديني سعى العجلة لأنه يتخمي ما راح تسوي الذي سنفعيس نغل مضى الرينس ولا يتخمي ما راح سوق الرويس ويتخمي الشهوينس تخميم الشهوينس، شهوة البطن أو شهوة الفرج أو شهوة المال أو شهوة الدنيا، المهم تخميم الشهوة كان أقرويس يحبس غي وثيد العجليك تحب الشيطان. أكثر المشاكل، أكثر الفتن، أكثر المعاصي، أكثر الاضطرابات الطرانق المجتمع الأسرة، السببين است العجلة. ذي العجلة يستعجل الإنسان بلا ما ذي خمم ما الصلحة نغذ الفساد ما يجوز نغوي جزار. فلهذا يود الحال الإنسان ذي در الرمانيس أذي صحفت العمريس ماشي الطولان، لأنه لان العيبة فهم من الاستعجال يزعم إلى قد تحت رأس الاستعجال لقد طولت قيم 5 سنين 10 سنين باش أتصلت ذا الخبر. خاطئ، إنسان كالذي جوج دوال حالة يستعجل، لأنه ما استعجلت دينك تحب الشيطان أكي سالس واحد سمطوطي قال لك تهود لحياتي ويتهود ضخامي، بس ماشي المعنى ستوت 20 سنة باش تجوج تقاد تستعجيل غارة تزياك عن درية كشي تقارط مازال لا ماشي الوايد المقصود. المقصود تميزت يلو كان شهر تخذت القرار، يلو كان نهار تخذت القرار، ولكن إلى قليل السورة الحساب سطرت ماذا نفع نغذ المضرة ما يجوز نغولي جزارة ماذا استحلاغ نغو استحلاغ غارة. أكيد دي ولا حالة دين المؤمن بالعب ديك تخميما اكتوالي نغ المدى البعيد قارن دايت ماكت نهروث وانني يتد العيب هذا سمي حطاطة نهروث قارن نيد ماذا بغيت أتنهر تاكني لا خزر غني بعيد وخزر غزات ما خزرت غزات كي خاك ديفع لوبس تاك الغزات خلاص إيوا شو خطر الإنسان في توالي مليح غلي بعيد وين يقل نزاف كم كافي تزر مثل تذي هنا ثم كل ما أمكن أن يثبت تطلت ديجا غرص وتسدوت وهكذا أكيد دي الحالة ذي المؤمن اخذر مليح غريب عيد يتولي إذا شدت دون غرص يتزني السلاي سطع. أما الإنسان أين يزدي وسنكين قرويس أثي خذب أريد تشحف الأذي فهم بالحلال ذي الحرام ذي النفع ذي المضرة ذي العيب تشبح أريد تشحف فهم ما تغذي فهم أكني اضطرى لي أكثر الناس كرة ذا شو الجنايف ما العبد أذي قبل أدي جلعيب إقلاني الليون الوقت العيبة موية العبد نيلو كان الدفع زيز أذي حوف هذيك سبيلسيني مانيس على القمر أذي فرق القاعة هناك ماشي غا تبدي القاعة هذيك شما أذي يفي سايق القاعة ثورة أذي خدم عادي جدا إيوا شو طلع عيبة دام تخمم نارا ما لا تسأل حاجة أني كشو زيز العيب ولي السلاي لحسب السيني أنشتاذ العيب أدجغين نديريك المجتمع أنشتاذ الحرام أنشتاذ المضرة أنشتاذ كذا تسد كان تغليزت في الخطر حاجة أنها تخدم رجالا ونساء المعاصي غين الزنا المعاصي غين الخمور المعاصي غين الرشوات في غاكد سببين سنشتا أدي أسيون غغور البيرو أخ إذريمن أخ كذا أخوي سيقار جداد خم مغمي جوزنا غولي جوزرا إذا راكان إذريمن الديني سدفغن النسان نيل دي أذيق المشي ذنبان خلاص يفغي العقلي ما تفغطي العقلي خلاص أذوي ذي الاستعجال. أما الإنسان تولي كثير من الناس هني جزير بس الخير أكدي لاعي أنا غادي لاعي أحد المشايخ الشيخ أثنى تغليدي في القضية زيس كذا كذا وكذا نغاسي ورقزني غار جودة تسقصير ما يجوز وانشتانا خاطي وتصفت القضية يبدك نسقارا في شفا حفرة يعني يخذ مك نسقا الفرامين يزيج بذ قد قد يسقصا يجوزنا غير يجوز باش هذي يكمل وهي أمر طيب لو يدي والحالة يخدم الإنسان سقصي ما يجوزنا ولا يجوز لها بعد ما تسقصيت ما يجوزنا ولا يجوز لها أتسقصيت ما زيس نفعينا خاطي وهكذا أكيد دي والحال الإنسان ذي ذي أما غادي استعجيل فأعلم أنه العجلة من الشيطان وذا يفتح عيون القوس مدام تغريد المناسبة نهضر في الاستعجالية هناك نوع من الناس ويهيك نسقارا للعيبة ذي قلن المدينين العيبة ذي قلن حرص المليح في الدين يستعجلون أم يستعجلون والعجلة يتسلي كذلك من الشيطان نرد العجلة حتى الأمور الدنيا تدهدر أكثر أن قلت له الاستعجال الأمور الدين على مجمع أنه النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل نبي وأفضل رسول بدون شك هو أفضل معلم ولاش المعلم ولاش الشيخ الشيخ الجامع للإمام أم النبي عليه الصلاة والسلام يونوري اللي يسند قرا خيرس يونوري اللي يسند فهم خيرس يونوري اللي يسند الدين خيرس فهي غير كسنجوم في الأسكت الصحابة ولاش التلاميذ إقلنهم الصحابة ولاش تفطر التلاميذ قلان فهما تواربا متخلقين المهم صفاتك عجب نهضري انت ولاش الصحابه رضي الله عنهم املوقا افضل الشيخ وحيد افضل تلاميذ املوقا افضل امام وحيد افضل مأمومي سنيك وكانشتا جبريل يتساوي يزد الوحي وسوف الوكانشتا ميكل رب العالمين ديفس ومع ذلك يوسى 23 سنة قد دعوة 23 سنة باش يتوانشر الإسلام قل الكرة الأرضية كيف يدذين الإسلام كنسقان إكس الغبن في الأمرين. فمن الاستعجال أن الإنسان يثمع أذي استعجل الثمران الدعوة الدين. كثير من الناس كان عندهم مقارس كان إيه باش نجرحه لو ننسى وإلا تزط الاقتراحات تقترح من العباد المشايخ في اللينا في حد نطني أنا على كان خدمة كان إلى قد كان خم دروس ذا أنا علوي هنا علوي هنا علوي لا طرش كان لأنه قرن ديون المثل إذا أردت أن يكون لك بئر فاحفر في مكان واحد ما تبغي تسعود البئر أغز ديون ومكان مش تصوت تغوما ما توثي تيوث البلاغي وتشوف تطيط نندين وتشوف باش تسعود تسعود تيم دوان مي برغان النخ والسعود على البئر ومان فانكني غايتنا وي من آثار الاستعجال أن الإنسان الذي استعجل الذي يبغو أن الأمة تسقم قيون النهار الذي يبغو أن العالم الذي قد قال النار الذي يبغو ومن بعد تسر وتيكل على الدسة على الدوهن على الدوهن ومن بعد بدري تسر غوية بدري تسر الجهاد ومن بعد تسر التعليم ومن بعد تسر غوية تسخلط كان ومن بعد أقلق ندور فيه دوامة وإلا لو كان كل يونيثنا هذه تفيوث الحاجة وتتبع تبين الثمرة وإني قال لنا الداعية إلى الله عز وجل هذه قيم الدعوين سيدي ثبت درس الدفيرن درس درس الدفيرن درس يوث يوث يوث يوث يوث يوث ألم يتبند الثمرة يستعجل على الإنسان سيقرأ الإنسان كم كثير من الناس ذي على الدرس نغدرسين فعلي ديسباري ذاين ولا شي فيك إيوا شو أكين يقول من الحسن العباد وإذا الخطأ يعني يهدر غد سواء أنوي إذن الأئمة إن كني كما نقيم كتجمع سعيت أمدك ليك سعيت أحبيبيك سعيت مولانيك الفاميليا تقيم كثمغرانا تقيم كيخار استعرضت في الظالي فاستعرضت بعد كين الله سيفيني ذا هذا راسي ونبريد الله رسول يمن في سول أكي سالي غامن في سول بوندون 23 سنة وتسوسمت إيوا شو لأن الدعوة يعني لازم الإنسان يستعجل على قطف في الثمرة أدعو كتير في الدود كمل فزد فير انت فزد فير انت فزد فير انت غالي ميذيني غير نصر بالعالمين غالي ميذيني غير فعر بالعالمين قرد النبي صلى الله عليه وسلم قيل الحديث يزر الأنبياء ندو رأيت النبي معه الرجل والرجلان يعني يوم القيامة لن من الأنبياء أدس سنيون العبد نغسين ديك يقوم ننزيس ورأيت النبي وليس معه أحد سبحان الله لن الأنبياء أدس يوم القيامة يونس يونون يتبع وحدس عتنيت النبي يخص دو لونغاج السيناره ويزمر هذا صوت الميساج باش يخص النبي غي وري السيناره اين تبغوا تنيفيت سيفو ومع ذلك وتتبعنا لخصاص ولا حد زيس تي اكيد اكن يبغوا يعجبك يون اكن يبغوا يعجبك يون العالم نغيون الايمان اعلم ان النبي اخر اسم امر يا ربي ومع ذلك النبي غي لن يتبعنا ايوا شو لانه كتشي قارن بالقاعده القي كلمتك وامشي كتشي هضرت في الضوط هضرت في الضوط وهكذا وتعلم طار سني سنة الدفق الخيرين وتعلم طار. فلهذا من الاستعجال تين يقتد الملاحظة لكثير من الناس يقول لنا استعجلا والاستعجال وياسن ديوث الحاجة اتهام المشايخ أنه خدمنا الوجب نسد وانشتي من نقص نظر لقد تعلمت أنه وإني قل لنا الدريس فزد فيرنتا في البرنامج سيوث يوث ماشي ذا سخلط كان لأن الناس على غد الشيخ فوية على غد فوية هضر غد فوية خدم غد فوية ايش تقول كنفع على يا أخي هيني قد تسدو غا كان غين تسدو الشيخ النطني نقلن على المغ أهلا على الجادة وعلى الخير انشتيك الممنهج سوبريد الصحة الدرسية قبل الدرسية افهم تاي باش هكذا وتغرثية شوية شوية دنت ربي غي من النغيث ما دنت كوين من النغ أما قد طيرة كان كلش فيون وبريدة كذا شو تفهم فهمتم ماذا زح فلهذا يروح الإنسان يوث يوث ويستعجل على غيثما والله هنا يخدم الإنسان درس في الأسبوع وذي فهم وذي سفهم وانطبق خير ما نخدم يوثما عشرا دروس أبريد الساعة أبريد الساعة أبريد الساعة الإنسان هذا يروح للعقل ويستعجل على إذن خلاصة الكلام يوثما أن العجل من الشيطان الإنسان لازم دايما الذي ميز وذي تخميم أكن قارق مثل النغ ميز قبل ما تنجز الإنسان ذي ميز إثما هذي ظهر ما ينشر عينتك ما يلا تشبح قاردك ما يلا مشيد العيب نشتا مشيد المضرة سمك هذه الدغل أشغالي نسل لأن العجل من الشيطان وشو لأن الشيطان دايما يتحفو أكي يرقين قلند الحرام يتحفو أكي يرقين قلند المضرة يتحفو أكي يرقين قلند العيب وباش أكي يرقين نشتا لقيك قمشلني يزميرك دياوي أكين يفير الطاعة فايض المعصية روح غل المعصية زميرة لا الورد ايش الذي يخدم مالك تسد كان اكي غل مظني كيني غصب روح باش اكي غير مباشرة غل المعصية غويني قلان يقبح في هي بعض الصفات إقلان خاصة بالشيطان يود الحال الإنساني إثناء أهن تجتنب وذبع في اللسم. كذلك نكمل إثناء بعض الأمور باختصار أن تدنوي من باب النصح مش من باب التأصيل العلمي باش غير تسوى بزاف الوقت، لأنه أيد نذكر سبعي الأمور أيد نذكر أول درس الثاني درس واحد والسيء سيد أهم شيء أردت على تقلب لي باش تحارب الشيطانيين. أدنى أنه بعض الأمور باختصار في كذا أنت سعنت أزال سنت سعنت القيمة سنت. من بين الأمور يتمسوش هذه حرص الإنسان هذه حذر إيمانيس نغطيان تذكر من باب النصح هذه حذر إيمانيس يتم من تدرج الشيطان. من بين الأمور سوشرت بلع ثورتي الشيطان أتحضر التدرج. شو التدرجي؟ أن الشيطان يقدر تسيو تيوث فكتشي ما تريد الإنسان تبغيت الخير العمري سحب سيفك تدرج تمزوه وتتجارة غلامي ذيني وطيكيد غويني قيلا نزمير طارت وخار تغزد فيه ومن بعدها تسكرت في فاسنيك وتسكرت فذميك حبسيت قبريل مزوان. التدرج يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، لأن الشيطان ما الذي أذني يخذ ميك تخفت ذيهن أقدع تروه رمك يا لحب ذي وتبت تستبع تي خطوات الشيطان تي ولاش في اللاس تي ذغن ولاش في اللاس تي شوية تي شوية ومن بعد تغريد كنا الحرام الشيطان كي يخدم فك تشغي لك ذا الفطن ما تبذوت قبري قيوت الحاجة ما زريت الحاجة تساوي غوين نديري غير حبسيت قبري ذا مزوى ودقات أي سيريان. نعم سيريان ولكن أخزر واش تساوي ما تساوي غوين الحرام أتقل ماشي سيريان. فمثلا الإنسان أذي يعلم أنه رب العالمين يأمر أنه ماذي حذر من يصر رجل والمرأة من فتنة بعضهما للآخر، فتنة المرأة للرجل وفتنة الرجل للمرأة، هذه حذا الإنسان إيماني رب العالمين دينا نتك دي خلق نتك عامل نمثل موقف إنك حذر إيماني. شو المعنى حذر إيماني؟ ماشي غلامي ذين ذو تتغل مع السياق ما زالك كنت قارن ذروسة تعصود بعد باش تخممت إنه خلاص قليك ذو تتغل مع السياق الإنسان قبل ما رضيه تغل مع السياق قليك خاميك وحدي استطبط باك تجارة استطبط باك دحد الفاميليا تصمتو تسد وحدس زريتكني وتدسكش ما رخام باش تصنين تولا شيء هنا يفخام بالله أكن سقان الشيطان بالله عايز تورد قبلي ذا مزواري لك الإنسان يقفزن أتفغط تبلع التورز فيك وتفاطع غرصة برا سنين تايز السمحة الفلانتية شو تحواجد كذا وكذا ولا شو مذي من قخام قد دبري ذنطني أتبلع تورث الشيطان أي لسك شمتتي دخام بعد تقاتل ولا شيء يعني يتخام افكيد الكسوة من الارق لينفوذة وينتهي انتهي لمي تغلي تقل مع السياء بعد تسزلت غشو يخام كلا خدمة شي خدمنا كلا عمري بالله عايز تورث الشيطان قبلي ذا مزوار ويمي قارن سد الذرائع لكني أكثر الناس تورو تسمن الناس تي روحي نسي وانتي والديوال الحال بس كتساوي غوين تاوي الدنيا تاي السيريا وليش في اللاس العيبة ذيك عصاني ما لمكي أمك باش وطن أذى عصو ما كانش منها فايدة يونوري عصا عيبة ذيك عصان يثمى غمكي عصان وطن كوكب آخر العيبة ذيك قارنوا وليش في اللاس خطر وليش في اللاس ثورة أزكى نطني وليش في اللاس وليش في اللاس والشيطان الثاني تخطيطك أثاني تخطيطك لمي تغليت قل معصية والله ورث عليمت أم كيف غليت قل معصية يا كان تأييد العبارة إذ قارن العباد ما أضع عصون كني والله هالكذا ديس يتسلوخ الشيخ ديس كذا أكديني والله ما فهم غم كي خذ مغل معصية كد قارني كد تأييد والله ما فهم أجي أقد فهم غي ما لما دم فهم ترى ده شو كي جنود فهم ترى أن الشيطان يلعب هيون اللعب اسمه التدرج في المعصية يروح أكسي وثيوث تخيل أتصدوت في طرني أتصدوتك مسقان 10 كيلومترات لا تريد الطلق أتصدوت أتصدوت وتعيو ترى ماتي أتحس تماكن دلبلا ما تدور تغزد فيها تصف تساون تتصولي أمي خطر تساون تسام زيان تسكرا كرا كل ما تديت تسالينا جوح جوح تصولي تدي تساون بلا ما تعلمت حاجة ما لا تسزد العقل وتحسو ترى. ولهذا الإنسان يقف طنن ذو إن لا تبلع عن قبري ذا مزوار الفتنية وتتسجل غلمي الترطق وتتسجل غلمي ذا ينوط غل معصية هذه حاجة الإنسان تدرج. فمثلا نفكك كالأمثلة باش نعلم يمكن نعيش واحد مسألة تدرج يمكن حذر من نوزيز قل وقتي فغنت الأمور أكام كنت فغطي لبيا لي سونزالكو لبيا سونزالكو من الناحية الشرب ما تسويتت ماشي ذا الخمر السيطرة الإثم من الخمر ولكن المشكلة تنقلون براجين ستنا مكي تدخل من سما تسو الإنسان زيز تشبه أهل الخمر ولكن أخضر الفرق لأنه التدرج ما الذي تسدوت ذا ساون واتقل تغزد فيرك كل حك الشيطان الإنسان تفطف قل عمري سيسوى الخمر خطيط الخمر ينكي وثي السيناريك مكي قموك واستوسا دار حتى قلبها اللي تيبغى هذه السوم ماشي للعب بغيتي تصافي تسو الجو تسو غيفكي تسو الليموناد كلش لاباس عليه وهذه سلت دا لابياسون زالكول الشركيه وين غرغرس ايوا شو غادي تسقسي حتى الشيخ ما تجوز لابياسون زالكولي كيما يديني ولا تجوز قال غاس ولات لي تلعب ديك السوم يعني خاطيك العمر 12 اذا خطاك السؤال ايوا شو سقسيت فيض تدرج الشيطان خطر السيئه تعرضت انت ماشي للخمر بصح ظلم بلاج للخمر اساس كي غتبغوا تتزر تم كي تموك ثيب الدس والكول وهكذا من هنا تيسو نتايا تيسو وينك تروح نسوساون داك ساعة وينك لانك الخمر اروي تكيف الخمر ابغانا دي توب احبس الخمر ايني اجب دي مانيس فلاس مازال تزاز البغيني غادي عاود دي قلق الخمر هذا واحد نسقان هذه كيليبري لي مانيس شو يستيا هذه السوتي كانه شويه ازمر هذه قاوم يتدو غزات وياه تسمى وياه غير واحد قال معصيه يتغرب شويه شويه غير المكروه وينك جوزن بصح تروح تكتيس المقلوب خاطي باش هو كي وين غير غرس ويض تدرج الشيطان خاطر الشيطان يتسالك يني خدمين ندير سيو سيو اذكر مثال اخر ونشتي الامثله ان شاء الله تفهمي اذا شو بيغديني انه الانسان هذه تحاذر وسي قرا في السريان ماشي فايد الخام سونزا الكول ولا شفلاسي ولدي فو با تشد الضد ماشي قضيه تشد الضد المهم اني فوالي لي ستان فيزيونير يخزر غالي بعيد اي واش هذا السون كيف هي ويتكفى دار تكفى دار التجار ويبان سبع باعتيس اللي كفى نشتيا شركه وين غور سيف ميكسو ميث ميث بغيت تسوطت سيك الشيطان على كان بروجي ريش على كان بون بروجي اكديا ويغلفها امراه نعلمك المجتمع عنه ماشي المتبرجه كانت النساء سلسلة الجلابيب كانت النساء سلسلة الحجاب ولاش كانوا الجلباب أفضل من الحجاب فإن ولحد الشككي تزيس حتى القرآن يوردد الجلباب بدنين عليهن من جلابيبهم ولكن ماذا ذي يوتس الحجاب حجاب شرعي سابغ ما شاء الله كلش تبغى تدوغ زاف أتسقسينا مكي تملاس الحجاب الله هربي غادي لسغ الحجاب ما شاء الله أتفرح تزيس تدوغ زاف فلاس الحجاب كلش ترناق الدين ترناق الايمان ترناق التقوى ترناق قيام الليل بالصيام كذا تبغى تروح للجلباب تشوف قرب العالم بصح العكس اي ثما سان بروبلام مرات تسيب الجلباب تسيب تلوس الجلباب وكلش ما شاء الله هذه القدوه من المفروض ترنود العباده غرس بعد تسيك تسقسي هذا الشيخ ولا معليش هذا الصغ الحجاب القضيه ماشي جوزنا ولا جوزاره القضيه هو ندير تصدد كميه اين كمي جنت بغيت تسقل تدغ الحجاب دوينا راه كيما جنت بغيت تقل التبرج سي لا ميم شوز انسان يفو با هذه غلي الفخي سواء المفتي نغ الامام نغ عامه الناس وخد زار انه سيريا علاش فلاش الجلباب نغ الحجاب مهم يسطر بصح الا قاست الشيء غلي بعيد ايوا شو ثاني تبغى تقل الجلباب غير الحجاب الحاجه اللي تدير راه نغزد فيه تينا بالذات انا سي خدم الشيطان باش تنو اتسلسل الحجاب الى طيوان ومن بعد الحجاب ني شويه شويه اتقل واش اتقل التبرج صغير سر ولا ينس الإنسان أيه ما لي حذر تدرج الشيطان زريت كانت بديت تدي قراضي طد أعلم أنه الشيطان يشوش داك الكرة تدو غزات المؤمن دوينك تدون غزات مثل دي طارق غزات قيمة دي هليت بس حتى واقلا غزد فير حذري ماني لأنه وي من تدرج الشيطان فلهذا غيتنا كثير من الناس اللي سقسي ليش هو الحكم الحاجية بس دين العلماء لا ينبغي دوال حالا اشتاي هذي اجتنب الإنسان اشتاي قالوا يد المتشددين وي كذا وانسان والله ولاش منوك طلنا الصلحه كما يقدرنا النكاي ايوا شو خاطر يزرى الحاجه اللي بغيت تخدمت غوا شو تساوي ماشي غير ميري مير يقتولين غير ميري مير وين قال انا كنسقانت ولا راه غلي بعيد داير الدرغل يزار الزات سكان حييني اليوم وقتلني غدوه البومن خاطئ مؤمن يتخمم ايوا الساعه دو زكا ولي السهر هذا غادي نقعدان فني غد ولا المثل يثما واذا المثل يثما عاشيته كيف زيك قبل ما تكشم الطرب ولا ينه قبل ما تكشم الطرب ولا مزوار الديسك شمناي ثما مزوار الديسك شمن المشايخ كيف اتفقنا كيف يمي بلي الديوار الحاله الديسك شمن اقل اغلبس علينا نحواج راك الخماج نسن ولكن العباد ويذ المتشددين ويذ كذا ويستزار يري ويكا ويوي روح يا زمان قسم الديكشن طرب ولا والسيغه يف ظلم كيف تواغ المجتمعنا تشوف تواغ المجتمعنا بالقران بالقران نقراسي بورسين السطكيه باش هو غير تواغنا يثنا ذا الإسلامي غير ستواغن غير ستواغن أي ثم ذا الكفاري غزانا كشمنا غدغي خام من النار مرات تصدق دليفريد فامينيك إذا الفرق يار ميك هذير سذميك ناخذ ميسن تيليفزيون تربايك تيد لوروب تربايك تيد فرنسا ما استخمت شامبرينس تيليفزيون شفان تكاتزيز ماشي ذميك واي ذميك بيولوجيك أما ذميك تربية ذميسن لوروب تيليفزيون دربان احفظ دزيز تقشيشين أي غاية تيزي ضحفت انت تشي طنطي غير سيطي غير واش ولايا تيزي ضحفت انا نشتي ضحفت انت دايت ماك تلفزيون قلك البارابولي إمير الناس مدنا المشايخ الديوار الحال العيب هذاك اتهم انت مقنص نويين هكا ويين هكا ثورة نايت ما غامن فيه والله ولاش يون أرى الدينين ماشي ضل البارابولي غير سبسفن ترى استعرف نكل العباد لهذا قرنص إن الفتنة إذا أقبلت لم يعرفها إلا العلماء وإذا أدبرت عرفها كل الناس نيك الفتنة مالت تسدود إتي الظن حاش العلماء ما اللي تطرطقون بعد بغات تجبدي مانيس إنك العيبة ذيك اللي تهضر زريت ولا هكا زريت هكا والله غير غامن فيه غير ملوقا غيون سلموخ الديرات يدوخ ولا اش راه تجمع زي سي هضري دا الشيخ الشيخ اغص ماري سي عوج بصح يتما والله غير هضري اني غير الفتنه هكا استعرفت انك الفتنه النساء يغل بارابولي خت دي خدمان يبدا غير عنك قال بارابولي هضري والله الانسان اكني نقارن كني ماشي كان يسكر يدوخ داين سلموخ الديرات أرينا تدايت ما الهضري ترى علمناك العيبة الزيس إيوا شو غيثما خطر نقوم غنفهم يوث الحاجة أنه ماشي أنقض الحرام أنقض ذين يتسوين غ الحرام وما الحرام كنس قارن ماشي لوبسيو طيث بان أتقضت أتقضت تينيك تسوين غ الحرام لا تتبعوا خطوات الشيطان نظرا غيثما القصة المخيفة قصة برسيس الراهب قلن العابد قلن كذا أمك غلفة إمود الكفة مستحيل اكديني ونزيت وهي هذه مثل الكفة اتقلط ان وهي مستحيل هذه مثل الكفة بالك غير غلط بالك هذه مثل الكفة امبوسيبل ايوا شو خاطر كنت مباشره طلت للعبد العاليه هذه مثل الكفة ديال العبد يا راسن بزاف وزميره تقبل العقل تحط خمنطره ان سلوك الحاجه يسعد الشيطان اسمي التدرج الشيطان اسمه كي راه تدرج ام دروج لي طاج لي طاج ام كي راه دي صوتيهم بزاف بصح لا وينك سنه كي راه دير رزن لي طاج لي طاج هاك دي خدم زالميليمتر الشيطان نفس الشيء هاك دير رزن العبدي كاين العالي غوين نديري بلا ما يحس تما كي دقي شارع تروح تيوثي وثي وثي وثا لم يزل في ثمانيكم بعد سقط والله ما فهمت ام كي عصي رب العالم سوا سوا وذو الصح وسكد بطاره والله ما تفهمت ام كي تعصي رب العالم بصح عقلي نفهم اخكي افهم ترى مي وسادة زكا رجع على رب العالمين ذي الفاهمين الدين المغيثنا اذا انت هي الحذر من التدرج بالخطوات من الشيطان انسان دايما دايما هذه خدمك نسقارا من لينيت سيكيريتين العمريس هذه جدا من الانسان يون الزربة كاين وتتررضا زريت كان الحاجة يكتوي غوين ديري احبس الابونس كذلك يتنا من الامور سوى شو الانسان اللي استعان زيز باش يغلب الشيطان يون الامر مهم جدا وهي امر خاص كيك نسقارا هذه سعوه سعي حثيث لكي يزيل الغموض وسوء الفهم جالس دويث مس لأن الشيطان ليش تشوك تحبي أكمالي ليون وكيف هي مارك شو تتفهم طرف تشعل جالو أكثر الناس هذا الناغ نظم خاصة من 3 سنين 4 سنين ويه الدركة ويه الدركة أسنين تفيد القضية وزري غادي شو قلن جالسا اسمالا تقيم نغرغوري ويك ضحكوا ويك ضحكوا تفتلوا شو ماذا زوح من بين الأسباب وشو لشو ماذا زوح ويغي نوياس أنه ذا نشتني تقصد ويغي نوياس ذا نشتني تقصد هذا رب العالمين قال بالقرآن يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إيوا شو ما يثمع خطر الظن هي اسمها تقرأت النقص جيوان إن هذا الهضرة تفهمت تساك الناطن وصلت الحساب ولان العبادة ذا يثمع السلين الحساب بلا ما ثنطت أتخزرت تأتوهيتك كسفوسي أثيالي كنس قال الحساب هذه السلين هذه السطار كذا فلهذا يود الحال وينك سعان النقصية هذا يعلم أنه من الشيطان روح غيمك نساق ما زريخ كيز قليت وهات تسوفو سيك نغا روطي دا ما كتنيت الحاجة في اللي يعني ما تصح نتك أنا أكديني كما كي ما تصحي لك أكدي هذا ولا حد أكديني والله أرو لشو ما دزع أثنت غلبت الشيطان إزالة الغموض قلن غيرك دويت ماك كتشي لغن نفس الشيء زريت كما كي غما كني خذ ماك ديك روح غورس إناس كتشي لغن زريت أنه تهضرت دا حاجة غيزمة لحالي ونتي فهم ماشي غاكن مباشرة تزيل الغموض منو يخذ منك النبي صلى الله عليه وسلم يفقد يون بعيد لعشاء وسكين ويد تمطوثي الصفية بنت حيي رضي الله عنها يوثق الأزواج النبي صلى الله عليه وسلم مدي فغاكي زرات سين الصحابة تدون دك زرات سين كان دورا روح نساس نقوي سنت الزلم إغرى يسند النبي عليه الصلاة والسلام نيس إنها صفية بنت حيي نستي تمطوثي الصفية حنا تزرتي ونك لعشاء طلامي فقد دكاية وحيد يوثن تمطوث زرات كانك نعقل نسد النبي ساس نقوي سنت مات ونبغى ننظر ونتحفل نفهم وبغانا يعني نظر حاجة نديرها أكين ونهني النبي صلى الله عليه وسلم مهلا إنها صفية بنت حيي نستمتو ذي صفية إيش اسمه سبحان الله يا رسول الله كأنه غنسين يا رسول الله يعني غنشوك تزيك نسم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وقد خشيت أن يقذف في قلوبكم شيئا إن الشيطان يسدوك ذم من بنذم إن يسوك ذم من الظلمك أذي قذف الشيطان قلون من الحاجة وحاجة أني غتقلب الفساد قلون ون فلهذا الإنسان ما يلخذ مك الحاجة إذا رغى أنه ممكن تفهمي وناك النطن ممكن تبين ذي الحاجة نديري أذي حفا ذي سفهم أذي حفا ذي بيين باش الإنسان اللي قرر النقص ودي تسجل النقص أذي كسر ظنيني فلهذا الشيطان يسفرورو خاكني قارن قل حوايج تيني يسفرورو خمليح كثير كثير سوء الظن تنيت دكا تقصد الدكا ولاش تي قصدنا تبغي تتعم تدشو دينا يون راح ينس ولا ذين تقصدت وسقال يون إن دكا حسب يسوي للدنيا نعم بس حين تقصد وتعلم ترزيس لأنه كثير من الناس والهاري إن تفلنكا أين الدنا أكدي عود بس حق ديني ذا شو دي قصد دنشتا أين دي قصد دين رب العالمين يعلم تبغي تتعلم تكتشي روح سقسي لعب الناس ولا الصح ذين تقصد فنيت دكا ذوكا ولا الفلان تقصدت وسعال النقصي لأنه سوء الظنين غير ماذا المرض إقوى المجتمع النو إقوى للعيبة النغنية ولا شو ماذا زحك يا رسم إعداد الزاد سي طلاك يا طلاك سي نوا غرسي خضر إخضر يتسيان الخضراء ويدينا السلام عليكم وإخضرين كذا الكافر وميلو تزل غراسا كذا الكافر أدي سالي ونشاطوا الحسابات وكتشوت عليهم ترى ما تسلعب ذي من بعد ما يري لي فتشتكي ليس تصفت سوء الظن الشيطان كان يثي لبس زريت كان الشيطان يكش ما يدغو لي أزل مباشرة نغل عدم نساقي مثلا نت دكا نات خضم تكا نغيو تيد الخضركا ولا يعني ذنكي تقصدات ولا ذكري خدمة ولا ذكذا أتمس فهمت مباشرة كتشي كذلك نفس الشيء ما ثنيت دل حاجة توقفت الحاجة يتفهم الإنسان كالناطن يميري مير اعتذر ميري مير ناس على كل حال إنسان يريد فهمانا نقصد غد فلان نغد كان نغد فلان إنسان ذي حذر ما نسك الحوايج تيني لأنه ذي كنس قارن تيم اللالين أني غد يسفر وخن المشاكل ليني فأهني حذر الإنسان أنكمل لنا باختصار الأمورين غيث ما كذلك الإنسان ذكر لك بعض الأمور باختصار أدي حذر الإنسان مليح المعاصي ككل أكن ملا أنت حذر الإنسان ولكن هناك ذكر أكثر ذا المعاصي الشيطان يخدم السيس تكنس قارن بالعملين سيسيك خدم إنسان ذي حرص ما مليح في غض البصر وذي حذر فتنة النساء لأنه الشيطان ولاش الحاجة غيكس خدم مليح أما نشتي قارن بعض العلماء وردت أنه الحديث ولكنه ليس بحديث وإنما مقولة أن النظر محرمة سهم مسموم من سهام إبليس مرس تطغ الحرام تشوف تجنة عبدك طلعين غل حرام يتصوت غوين ندير فرماس تطغ الحرام الصورة من الحرام ما فيكش مغولي أم السهم قلان مسموم زي سسم إيه يهلكولي ما يهلكولي أدي طلب أكثر من النظرة هم بعد أدي طلب المخلطة المخلطة داش أطلب داش أطلب الفاحشة أدي حرص الإنسان في غض البصر وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم بالنسبة للمؤمنات وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن غض البصر ولي هذا الإنسان فتنة النساء وتسجر غنم ترتق باش تعصماني ألافونس إن النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا فتنة النساء فإن أول فتنة وقعت في بني إسرائيل شو السبب نس النساء الإنسان ذي حذر وذنها الضرارة قل غرض لرصيص مشق لغض النساء حاشة وكلا ثم تدس القذريس ماذا الممنع في الله المسلمة سعى القيمة ينس ولكن نقار بأنه الإنسان ذي حذر لكن تقارغ ثم تدس أرقز نفس الشيء الحذر لمن نسن ويتسجل الإنسان طيغ المخلطة سيريا ويذا مساع في سيريا ويذا الجار ويقرقر الوحي ويستين كوليك ويست كذا ما كانش منها فيني يتزيدي لسامي جماس ناخد تدولي لسامي جماس تي غير كسي تقلبالي ما الزريتا والتما إقلا ناخد دي حسن قاني دون قاركا العب ذي يتقارتي دام جما ما إقلا الزريت زمرتا تدوت وحيد جمام جبريد بالصح جمام نصح واتقصرت واتتصدي لسامويا بايين أنظرهم بعد أكتقارا مجمان تاتي جماس جخام والله ما تلاعي تطه الضرر ما تدي لسا ما تدى سامي جمامي فالإنسان يريد سكي الدبالة في العمر سيدنا غد نهضر ود نعود ولحد الحياء جا كنشتيت بغي ما نقضو في الشر ولحد الحياء جا نشتا أنستحي مالا نتولي غا نشتيت ماشي مرض نهضر فو نشتيت مرض نهضر فلاس ويغ الدين تايد الدعوة تايد النهاية النهود العباد أما مالا نتولي وانت سوسوم ذو النهود العباد كذلك أخيرا أنكم نسوان نشتيت قبل أذن يتما هذه حال الإنسان دغن أمر أخير وهي فتنة الدنيا. هذه حال الإنسان الدنيا فيه لأن الدنيا ما يتمع إذا الملعب من الشيطان التيران الشيطان نشوف بالدنيا فما فكش متاسك الدنيا في غلبك ما تبغي تتغلب الشيطان عند رجشوا أم كان رتلعب تري إذا سكن قارن استعبيرين للآخرين ما يلهمك للآخرتي أتغلب الشيطان ما يلهمك للدنيا يوكد الشيطان لأن الشيطان سيد سلاحين الشيطان إزم الذي خذم إزم الذي دوك الدنيا لأخر تسي زميرا فما تلعب تذيذ قلابيس إغلبك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الدنيا أجد الدنيا في فتنة الدنيا ندم الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. أغي عافية رب العالمين إن دوك في اللون الدنيا أتفتحد في اللون أكني تفتحد ثورة واتم نفس في اللاس واتم حسد في اللاس وتهلككم الدنيا أكني تسهلك ويش نقنان قبل النغاية ما الدنيا تمثيل انت بالعلماء أكم عجوز شمطاء تمغار تسعى خير الله نرقزن وين الجوج كان سمانة غتغير سمانة غتغير انت مازال تستدر ويكي تخطب نتي جوجين تنوغي هني ونيون تايف دوني كرا وين تخطب نتي عشر اتغير انت كان لا ريقي من ميدان دلافا. فلهذا الانسان يتما وين يبغى انا يخطب وين يبغى انا يجوج هذا يخطب وهذا يجوج الاخره لانها خير وابقى رجع على رب العالمين ذي مولانا الاخر وغي عصم رب العالمين من الشيطان وكيده وصلى الله وسلم وبارك على محمد على اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين.